بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة السيد مدير أول إدارة الإسكان والحياة الطلابية الأستاذ حسين الجنيبي، والسيد محمد صادق مدير سكن مقام 5، السادة الضيوف، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، وطننا مسؤوليتنا جميعا، حمايته حماية لنا، عزه عز لنا، استقراره استقرار لنا، مصابه مصاب علينا. فنحمد الله تعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة الشارقة، لإلقاء محاضرة بعنوان حب الوطن في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله في هذه الليلة، ليلة 17 من رجب لعام 1434 الموافق 27 من مايو 2013. وفي بداية اللقاء نود أن نشكر الأستاذ محمد صادق مدير سكن المقام 5 على تعاونه في إقامة هذه المحاضرة، وأخص بجزيل الشكر إدارة سكن طلاب المقام 5 من المشرفين الذين كان لهم الدور الأكبر في إقامة هذه المحاضرة في وقت كثرت فيه الفتن وتكالب فيه الحاقدون على هذه البلاد، والناس بحاجة إلى من يذكرهم ويعظهم ويبين لهم عقيدة المسلم الصحيحة الخالية من الشبهات والشهوات والعواطف، القائمة على الكتاب والسنة بفهم خير الأمة تجاه وطنه وحاكمه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأفاضل، أشكر الله عز وجل أن وفقني وإياكم للاجتماع في هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركًا علينا أجمعين، وأشكر الإخوة القائمين على هذا الصرح العظيم وعلى حسن ظنهم بأخيهم ودعوتهم، فلهم مني جزيل الشكر والعرفان، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. موضوعنا عن حب الوطن. هذا الموضوع لما أردت التحضير له ظننته أمراً سهلاً هيناً، ولكن في الحقيقة موضوع يحرك الشجون ويرفع الهمم ويغرس الترابط ويزرع المحبة. حرص الأعداء من الخارج وإمن تلبس بشيء من المخالفات الفكرية على تشويه هذا الأمر العظيم، ونحن كما ذكر أخونا في وقت فتن وتفرق وحروب وتمزق وأحزاب وتشتت. وحب الوطن ليس دعوة يدعيها الإنسان، ولكنه في الحقيقة غرس في القلب وتصدقه الأعمال. فالحب لا يكون صحيحا حتى تظهر آثاره في تصرفات الإنسان المحب نحو محبوبه. وحب الوطن غريزة في النفوس وطبيعة طبع الله عز وجل الناس عليها. ثم جبلت النفوس على حب الأوطان، والله عز وجل رتب الثواب العظيم لمن هاجر من وطنه الذي غرس حبه في قلبه وتركه لله عز وجل، بل قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. هنا الله عز وجل كما قال السيوطي عليه رحمة الله، بل ابن الجوزي قال: فسوى بين القتل والخروج من الأوطان. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فساوى بين الخروج وبين القتل، فهذا يدل على أن الخروج من الأوطان يعادل القتل، وحب الأوطان من الإيمان إن كان الوطن إسلاميا وكانت المحبة لأجل الدين. وأما الحديث الوارد في ذلك حب الوطن من الإيمان فهو حديث موضوع، يعني لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فحب الوطن لذاته ليس علامة للإيمان، لأنه يشترك فيه الكافر ويشترك فيه المؤمن، فهو فطري جبلي. وبلادنا ولله الحمد والمنة بلاد إسلام، البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين من الأذان ومن الصلاة، فهي دار إسلام. ولذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الإغارة، يعني الهجوم في الجهاد على بلد، إذا أراد الإغارة إن سمع أذانا أو رأى مسجدا وإلا أغار، يعني إذا سمع أذانا كف. وفي رواية مسلم قال: كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. أقول هذا لأن من الناس وللأسف الشديد من يعتقد، وقد غرس هذا الأمر في عقول كثير من الشباب، أن بلادنا بلاد كفر. وما التفجير والتفخيخ في كثير من بلدان المسلمين إلا ثمرة هذا الاعتقاد. وهذا في الحقيقة هو مذهب الخوارج. الخوارج يرون أن كل ديار المسلمين ديار كفر وديار ردة، لا يوجد من ديار المسلمين إسلام إلا من كان هم فيه وقد ملكوه ومسكوه. ولذلك قال ابن تيمية عنهم: فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا، ودارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وأما أهل السنة فقال ابن تيمية رحمه الله: البقاع تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها. وقد غرر بكثير من شبابنا حتى اعتقدوا أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، ولا يوجد مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم. هذا موجود ونناقش بعض الناس عليه ويناظروننا فيه، لا يعتقدون أن الدول الإسلامية دول مسلمة، إنما هي دول مرتدة والمجتمعات جاهلية. لا تستغربوا هذا الأمر. قال بعض كبار المنظرين لهذا الفكر المشين المهين، غفر الله له وسامحه، في كتابه المشهور عند كثير من الناس في ظلال القرآن، قال: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، يعني مجتمع جاهلي ليس مجتمع مسلمين الأفراد الذين فيه، وإن سمعت الأذان من منابرهم ليسوا بمسلمين، إنما عندهم شعارات يكررونها ليسوا بمسلمين. وقال: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون. لماذا؟ قال: ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. ولذلك دعا أتباعه إلى الثورة على المجتمعات التي يسكنونها وعلى تغيير نظم الحكم، فقال: لا مندوحة للمسلمين، يقصد حزبه، يقول: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم. ما هي المهمة؟ قال: بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مجتمع جاهلي يغط بالشرك هل سعى لتغيير نظم الحكم؟ لو فرضنا أن المجتمع جاهلي، أليس عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سعى لتغيير النظم والحكام؟ أم أنه علم الناس الدين والإيمان؟ كان يعلق الناس بالآخرة، وكثير من الأحزاب يقول من ينضم معنا نعطيه كذا وكذا. الرسول كان يمر على الناس فيقول لهم من يؤويني، من ينصرني حتى يبلغ رسالة ربي وله الجنة. بل عرضوا عليه الملك فأبى، ولم يقل على مبدأ بعض الناس اليوم نأخذ الملك ثم نطبق الشرع، لأن ما فائدة ملك والشعب ليس بمسلم، ليس على استقامة. وذلك لما أخذوا الملك وقالوا من قبل الإسلام هو الحل، لما تملكوا والشعب فاسد قالوا نريدها مدنية ديمقراطية حرية. أين الشعارات؟ إذا كان المجتمع فاسدا فتحصيل الملك لا ينفع، لأنك إذا خلعت حاكما ظالما وأتيت بآخر، الآخر سيكون مثل الأول، لأنه كما تكونون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الإصلاح يأتي من الأفراد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكامهم، ما بأنفسهم. كما تكون يولى عليكم، إذا صلح الناس ولى الله عليهم الأخيار، كما تكون يولى عليكم. هذه قاعدة ربانية. وكانوا يقولون ظلم العمال ظلمة الأعمال، يعني متى الحكام يظلمون؟ إذا أظلمت الأعمال. فإذا تاب الناس وآبوا إلى الله عز وجل رفع الله عنهم هذا الظلم، فهذا الظالم عقوبة من الله عز وجل. الحكام ثمرة الأعمال، ومن تناقض هؤلاء لما لفحتهم البلد الفتن أو أصابهم البلاء أو أنقذتهم الدنيا فروا لبلاد الكفر، وسموا بلاد الكفر بلاد الهجرة، مهجر. والهجرة تكون بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولكن هؤلاء لما خالفوا ذهبوا، ثم جعلوا أنفسهم شوكة وتسلطوا على بلدانهم. لماذا؟ لأن الأعداء يستغلونهم ويشترونهم. وهدي الصحابة رضي الله عنه خلاف هذا. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف عن غزوة تبوك جفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر المجتمع بعدم تكليمه حتى تنكرت له الأرض كما يقول عن نفسه، ليست بالأرض التي يعرفها وليسوا بالناس الذين يعرفهم، في غربة وحشة. في هذه الشدة جاءه كتاب من ملك غسان، لأن الناس يقدمون تأشيرات، يقدمون لجوء سياسي، يقدمون كذا. هذا الصحابي جاءه كتاب من الملك، ففتحه فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. من سواسي؟ الملك. وقد جفاه المجتمع وقطعه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكلمه ولا يرد عليه السلام. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذا من البلاء. قال فيممت هتى النور، يعني أحرقها رضي الله عنه وأرضاه. فدولتنا دولة إسلام، لا ندعي الكمال، لا نقول منزهون عن النقص في أخطاء، في عيوب، في معاصي، ولكنها دولة إسلام تحب فطرة وتحب للإسلام زيادة على الفطرة. وقد استدل العلماء رحمهم الله بحديث أنس الذي في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع، أو وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وغيره في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وهذه المحبة تكون قرينة الإيمان والإسلام، لأنها من أجل الدين الذي في الدولة وليست قومية وعصبية، بل البشر يألفون أرضهم ولو كانت قفرا صحراء التي ربوا عليها، وحب الأوطان غريزة متأصلة في النفوس وتجعل الإنسان يحن إلى هذا المكان ويدافع عنه إذا هوجم ويغضب له إذا انتقص. والوطنية بهذا المفهوم أمر غير مستغرب، والسعادة والفرح بذلك والكآبة لفراق هذا الوطن لا غبار عليه أبدا، ولا يجوز أن يكون مفهوما مشوها يعارض الولاء للدين، يعني يعارض بالولاء للدين. فالإسلام لا يغير انتماءات الناس لأرضهم. بلال بقي حبشيا مع إسلامه، صهيب بقي روميا، سلمان بقي فارسيا، ولم يتعارض ذلك مع انتمائهم للإسلام، فهذه الانتماءات لا تعارض الإسلام. وإن من المغالطة أيها الأفاضل الإيهام بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام، وتصوير هذا التعارض بأنه يخالف الولاء والبراء، وهو في الحقيقة ستار وحيلة للنيل من الإسلام ومن ديار المسلمين، لإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل بعض المصالح الوطنية ويصادم بعض المطالب للناس مما تهواه أنفسهم. المسلمون وطنيتهم لا تعارض دينهم. الإسلام عليكم السلام ورحمة الله يراعي المصالح الوطنية، فالوطنية التي لا تعارض الإسلام هي الوطنية التي لا تعارض الإسلام هي الوطنية المطلوبة. أما الوطنية إذا عارضت الإسلام وخالفت الدين وانقلبت إلى عصبية عمياء، هذه الوطنية الليبرالية العلمانية التي تهدم قواعد الشرع وتقوض ثوابت المجتمع باسم الحرية، وينازعون السلطان وينشئون الأحزاب باسم الحقوق المدنية، ثم يشرعون الفساد باسم الحرية الفردية، ويسعون للحكم والتغيير السلمي باسم الحقوق المدنية وغير ذلك، يزعمون أن الكل شريك في الحكم، شريك في الوطن، ولازم ذلك عندهم لا بد من المشاركة في الحكم، ولا بد من تقسيم الثروات بالسوية. هذا مما يزرع الفتن، ويستنجدون بذلك بالدساتير الكافرة، وبهذا أيضا شوش خوارج العصر على عوام المسلمين، وأوهموا الناس أن التدين ينافي حب الوطن، حتى إنهم يسمونه حب الوثن، ويسمون الوطنية وثنية، ويظهرون لعيبهم باسم الجهاد والسعي لإقامة الخلافة، وكأننا نعيش في دولة كافرة. ومن لعيبهم أعني هذه الجماعات الحزبية التي تتسمى بالإسلام وتتلحف فيه، أنها تظهر التنكر للوطن المسلم في صورة إنكار المنكر والحرص على العقيدة، ضاربين بأحاديث السمع والطاعة عرض الحائط. ومن أساليبهم في التخذيل عن حماية الوطن إشغال الناس بهموم المسلمين العامة وجراحات الأمة العامة، فتراهم يبكون على جراحات المسلمين ويشحنون الشباب والعامة لنصرة تلك القضية، يتخطون بذلك ولاة الأمور وأهل العلم الراسخين في هذه الأمور. وفي الحقيقة بكاؤهم وعويلهم على الجراح إنما هي شعارات زائفة، فقد أثبت الواقع أنهم ليس مقصودهم هذا، بل بعضهم قد يضيع التبرعات لجراحات المسلمين ويبنون بها القصور. ولذلك مهما ساعدت الدول التي لا تنتمي لهم ولهواهم لا يذكرون ذلك ولا يعدونه حسنة، ثم لا يفترون عن إلصاق التهم بهم. انظر إلى المعونات للمخيمات لإخواننا في سوريا، من يدعم؟ هل وجدتم بلدا ربيعيا يفتح المخيمات ويدعم اللاجئين؟ أم أنهم يتنصلون ويقلبون لهم ظهر المجن؟ أين البكاء على جراحات المسلمين؟ جراحات المسلمين لا تتخذ شعارا، إنما هي أعمال. الوطنية الحقة تختلط مع الإسلام وتنطلق من أصوله، فمن الوطنية الحقة لزوم الطاعة ولزوم الجماعة وعدم إثارة الفتنة والبلبلة ومحبة الخير للبلد والرفعة له والمحافظة على ثرواته وعدم إهدارها والأخذ على أيدي السفهاء والمخربين ورد شبهات المبطلين الطاعنين وتربية الأولاد على القيم وغرسها في قلوبهم وغرس الأصالة في قلوب الناس والدعاء لولاة الأمور بالصلاح والخير والتوفيق والسداد والتعاون معهم على كل خير والإخلاص في النصح لهم والتحدث بنعم الله عز وجل وشكرها والسعي في المحافظة عليها، بل من حب الوطن ترك المعصية التي تعود بالفساد والعذاب من رب العباد على البلاد والذبح عن حمى الوطن وموالاة أهله والحفاظ على مقدراته ومصالحه والسعي في رفعته إلى غير ذلك. والمسلم يحب لنفسه ما يحب لإخوانه ولبلده، والله عز وجل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى من العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا وأن يناصحوا من والله الله عز وجل أمرهم. والنصيحة تقتضي المحبة، تقتضي الشفقة، وتقتضي إرادة الخير وعدم الغش والخيانة. ومن مقتضيات حب الوطن والوطنية القيام بالواجبات والمسؤوليات كل على حسبه وعلى مكانته، فمن حبك لوطنك أن تخلص في عملك وأن تجتهد وأن لا تضيع وقتك، ومن ذلك أيضا احترام النظم والثقافة للبلد وعدم إدخال ما يفسد الناس أو يفسد عقائدهم وثقافاتهم. وكذا الدفاع عن الوطن الإسلامي واجب لأنه إسلامي، حتى الاستشهاد في سبيله من أجل الإسلام والدفاع عن الإسلام شهادة بإذن الله عز وجل. أيها الأفاضل، ليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا. المواطنة الحقة عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثارها على الجوارح، وإلا فالادعاء والشعارات لا تغني عن أصحابها. المواطنة ليس سكنا يسكنه الإنسان أو أنه يسبق إلى مكان ويعمر فيه، هذه ليست مواطنة حقا. ها هم اليهود قد سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، واليهود في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مواطنون أصليون، صحيح؟ لا شك أنهم مواطنون، كانوا يملكون التجارة، يملكون الزراعة، يملكون الأرض، والنبي جاء بعدهم وأسس دولة الإسلام وشرع المواطنة الحقة. فلما خانوا المواطنة وهم أهل وطن وتعاونوا مع الأعداء ضد دولة الإسلام أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام يشجع المواطنة الحقة، ليست المواطنة التي تضر بمصالح البلد. وخيانة الأوطان لها أشكال ولها صور، والبعض قد يظهرها باسم الغيرة على الوطن، وفي الحقيقة إنما هي غيرة من الوطن. كل ما يفرق الجماعة ويهدم اللحمة ويقوض المحبة ويفوت المصلحة ويورث المنازعة ويزعزع الأمن ونحو ذلك، كل هذا يدخل في خيانة الوطن، وهذا فيه محاذير كثيرة. وأعظم ذلك مما يجمع هذه الأمور التحزب والانتماء للأفكار والمناهج المستوردة. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل يشتمل على محاذير عدة تخالف المواطنة الحقة وتخالف المحبة الصادقة للوطن، بل قد يقوض التحزب الوطنية كلها حتى يصبح الإنسان في وطنه عدوا لدودا لوطنه. والتحزب في الحقيقة هو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على المفارقة، عن مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. فأي تجمع على الإمام الظاهر ذي الشوكة مع السمع والطاعة يعتبر تحزبا صحيحا، وإلا فهو تحزب بدعي. فكل تحزب على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة يعتبر تحزبا بدعيا. التحزب الحق واحد، امتثال لأمر الله وامتثال لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم جماعة المؤمنين. هذا التحزب محمود، قال الله عز وجل عن هذا التحزب: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وما عدا ذلك فالإسلام منه بريء. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمسلم أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين ولو سمح بذلك القانون، لأن الإسلام لا يجوز ذلك. التحزب في بلاد المسلمين محرم، مضادات لحكم الله عز وجل. ولا يغتر الإنسان بالأسماء البراقة وادعاء النصرة والمصلحة، حزب الوحدة، حزب الأمة، حزب النور، حزب الحرية، حزب كذا، حزب كذا. الأسماء والشعارات لا تغني عن أصحابها. فالخوارج كان لهم سبق في العبادة واجتهاد، وكان شعارهم الإصلاح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. هل أغنت عنهم شعاراتهم؟ واجب المسلم إن كان ثم حاكم واجب واحد، سأل ذلكم حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لما ذكر دعاة على أبواب جهنم فرق، قال: ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حاكم شرعي. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. فليس لك إلا خياران، إن كان للمسلمين جماعة وإمام فالزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما كان حالهم، وإن كان ليس جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك المسلمين في بلاد الغرب لا يجدون ينشئوا أحزابا، إنما يكون حالهم كحال العالم مع طلابه، لأن التحزب يؤدي إلى تفرق المسلمين وتشتتهم. ومن زار الغرب رأى المسلمين لما تحزبوا تناحروا فيما بينهم، واستغلهم الكفار لضرب بعضهم بعضا، واستغلهم لتشويه صورة المسلمين، لأن كل يحرص على نفع حزبه. والتحزب في الحقيقة إنما هو غرس الأعداء. الأعداء سعوا من زمن بعيد إلى تفريق المسلمين إلى دويلات، ولكن هذا التقسيم لم يجد كبير نفع، فجاءوا بالأحزاب فغرسوها في الدول وأوكلوا إليها منازعة حكام الدول، فكلما أرادوا زعزعة أمر حركوا الأحزاب ومدوهم بالأموال وغيرها، ويبقى المسلمون في ضعف وهوان. وقد قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالتحزب فيه منازعة لولاة أمر المسلمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فارق السلطان شبرا فمات فميتته جاهلية. من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية، لأن الحزب يسعى للسلطة والمفارقة، وحق السلطان على الرعية كما قال العلماء رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. وهذا التحزب يجر إلى أمور كثيرة، يجر إلى تجمعات سرية، ويجر أيضا إلى الطعن على الأئمة وإظهار عيوبهم. أما التجمعات السرية فلا يخلو منها حزب، فالحزب له أناس ودرجات لا يطلع عليها أفراد الحزب العاديين، فكيف بمن كان بعيدا عنهم؟ وعقيدة أهل السنة والإسلام الظهور والبروز، لأن صاحب الحق لا يحتاج أن يخفي شيئا، يريد أن يطلع الناس كلهم على حقه. وقد قال الله لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا يقول أن قال دعوة الرسول كانت سرية، هذا ليس صحيحا. الرسول جمع الناس على الجبل فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يبدأ دعوته بالسرية، ويزور الناس يدعوه ويعرفون دعوته ومنهجه. وقد أخبر عن الطائفة المنصورة قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال في وصيته الجامعة حين جاءه صحابي فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه ماذا تسمى؟ أركان الإسلام. قال: واسمع وأطع، لأن بدون السمع والطاعة لا تستطيع أن تقيم دينك، لا تستطيع أن تحج، الأمور تفلت. قال: فاسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. لأن بعض الناس قد يجتمع يقول: نحن ندرس العلم في السر. بواب البخاري قال: باب كيف يقبض العلم. ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز قال: إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا، إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. والسرية في الدعوة علامة الضلال. صح عن عمر بن عبد العزيز وهو قاعدة متينة قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا يجر إليه التحزب. والتحزب يجر إلى الطعن أيضا، والطعن تقوض بنيان الأمة، يقوض بنيان الأمة، وهو علامة خبيئة سيئة في النفس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله أهانه الله، كيف يفلح؟ قال حذيفة رضي الله عنه: ألا لا يمشين رجل إلى ذي سلطان يذله؟ فلا والله لا يزال قوم أذلاء، فلا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. تأملوا في الدول التي ثارت، ليس الآن، ما تكلم عن هذه العصور، انظروا كيف كان حالهم قبل وكيف حصلوا لما خرجوا على السلطان واستخفوا مكانته. كان العراق تسوده الملكية، وكيف كان الخير فيه؟ كانت مصر تسودها الملكية، الجنيه المصري كان أعلى من الجنيه البريطاني، والخير كان كثير، ومصر تصدر للدول الكافرة الخير. الصومال كان في حكم، ليبيا كان يحكمها الملك السوسي وكان الناس في خير، ثم قاموا فثاروا فقل فيهم الخير. ومن علامة بطلان الثورات أن أصحابها إذا ثاروا لا يجلسون فترة إلا وهم يثورون على ثورتهم، وكانوا في خير وعافية. فالطعن على الأئمة يؤدي إلى إسقاط هيبتهم، وإسقاط هيبة السلطان انحلال الدولة. وذلك قال أبو مسلم، قال أبو مسلم الخولاني قال عليه رحمة الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن على الأئمة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وهذا قد انعقد عليه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم المتحزب ولاؤه لحزبه وليس لدولته، فالمتحزب ليس له مواطنة حقه، إنما ولاؤه للحزب ولمصلحة الحزب. ولذلك قال معذرة عاكف مرشد بعض الجماعات السابق، قال: طز في مصر واللي في مصر. صحيح، لما انتمى للحزب انفرط العقد الوطنية، بل قال قبله المؤسس رحمه الله. والحق لا بد الإنسان يشرح له صدره، لا تعظم شخص لذاته، شخص يأتي يكفر مجتمعك ويكفر أباك وأمك، ثم إذا حد بيّن الحق غضبت له، لماذا؟ أهل السنة إنما يغضبون للحق ويجردون قلوبهم للحق. يقول ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. لا يهولنك خطأ معظم في قلبك أن تسكت عن خطأه، ليس هذا من النصيحة في الدين. نصيحة في الدين أن تبين الحق وتنصح برفق، وبيان خطأ المخطئين ليس تنقيصا من قدرهم أو طعنا لذواتهم، إنما تحذير الأمة ورفعها من الخطأ حتى لا يستمرون في الخطأ. سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. متى يتعصب الإنسان للهوى والحزب؟ متى؟ إذا داخله وكان معه وانتمى له، هنا يتعصب. أما شخص في المغرب أنت لا تعرفه وجاء شخص وتكلم عليه، ستغضب؟ وبين خطأ ستغضب؟ لكن لم تتأثر به ولا تعرفه. السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. هذا المرشد قال قبله البنا رحمه الله: قال ليس لنا ولاء لأي حكومة، ليس لنا ولاء لأي حكومة. وهكذا طاعة المتحزب وبيعته لمرشد حزبه. ولا تجتمع في عنق شخص بيعتان، لا تجتمع، إنما البيعة واحدة. والبيعة واجبة على كل مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة تكون للإمام، اعلم قواعد أهل السنة، اعلم البيعة تكون للإمام الظاهر ذي الشوكة الذي عنده سلطة يستطيع بها أن يسوس أمر الناس. اعلم البيعة تكون للسلطان ذي الشوكة الظاهر الذي له سلطة يستطيع بها أن يسوس الناس. أما بيعة لشخص لا تعرفه، إنما أبو فلان أبو فلان، وقد يعيش في الكهوف والجبال ولا تعرف عنه، وليس عنده حرس، وليس عنده سلطة، وليس على إمرة، وليس عنده نفوذ، هذا عبث ولعب. فالبيعة للسلطان ذي الشوكة الظاهر الذي عنده سلطة يستطيع بها أن يسوس أمر الناس. والحاكم إذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت البيعة في جميع في عنق جميع من تحت إمارته، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يراه إماما، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، وذكره البربهاري في شرح السنة، وغيرهم كثير. هذا العلم محجوب عن الناس منذ سنين عدة. أحاديث السمع والطاعة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس لا يعرفها. ومن شبه أهل التحزب في هذا الزمان ومن قبل أن الطاعة إنما تكون للإمام الأكبر الذي تجتمع عليه الأمة. فأحاديث السمع والطاعة لا يجوز تنزيلها على الحكام، إنما المراد بها الخلافة الإسلامية، وهذا في الحقيقة مأخوذ من دين الرافضة. عندهم لا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا عبادة حتى ينزل، حتى يظهر القائم. ولذلك لما جاءت ولاية الفقيه ونزلوا أنفسهم منزلة الإمام الغائب اعترض الكبار، قالوا هذا يخالف مذهب الشيعة تماما، لا سمع ولا طاعة ولا جهاد ولا شيء حتى يظهر القائم. هؤلاء قالوا لا سمع ولا طاعة حتى يأتي حاكم يحكم كل الدول الإسلامية وتنضوي تحته الخلافة الراشدة الإسلامية. وقالوا الطاعة لا تكون إلا للعدل من الأئمة، أما كان ظالما أو جائرا فهذا لا يسمع له ولا يطاع. ولذلك أهل التحزب من الجماعات الموجودة ومن تفرع منهم لا يرون لحكامنا ولاية شرعية، لأنهم في زعمهم لم يستوفوا شروط الولاية، وإنما نطيعهم من أجل المصلحة. وقد صرح كثير من الناس أن الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه ووفقه وسدد خطاه ليس شرعيا، إنما نطيعه لأجل المصلحة. ولذلك بعض الدعاة الكبار أسقط الشرعية من حاكم الكويت. لماذا؟ لهذا الأمر، لأنهم لم يستوفوا شروط الولاية عندهم. أما اشتراط العدالة للطاعة، يعني لابد أن يكون عدلا وإلا لا يطاع، هذا محض مذهب الخوارج. وأما أهل السنة فيرون الطاعة للحاكم المسلم مطلقا ما دام اسم الإسلام عليه باقيا ما لم يكفر، لأن الرسول اشترط 4 أمور: ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كم شرط؟ إلا أن تروا بعينك، لا أن تسمع ويقال في الإذاعات والشائعات، ترى بعينك كفرا، ليس فسقا وجورا، تراه كفرا، ثم بواحا قد باح به صاحبه كالشمس، ثم دليل ليس اجتهاد، عندكم فيه من الله برهان، دليلكم كتاب أو سنة ليس اجتهاد. حاكم يقول هذا العالم كافر ويقول هذا العالم كافر، هذا كفر ليس بواح، كفر بواح لا يختلف فيه أحد. روى ابن أبي عاصم في السنة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عدي رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، عن الحاكم العادل، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. يعني جاء السؤال عن طاعة الظالم، فعل وفعل وذكروا الشر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن إذا من طاعة. هؤلاء يقولون تسقط طاعته مطلقا، لا، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن إذا من طاعة. الحاكم الجائر الظالم يطاع، يسمع له وإن كان ظالما وإن كان جائرا. روى مسلم في الصحيح من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، عدول، يقيمون الشرع ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه البطانة، البطانة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا الحديث اتفق أهل السنة على تصحيحه وقد رواه مسلم. قال: لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: يا رسول الله ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لم يعطيك المال، إنما أخذ مالك وضربك عليه، ومع ذلك قال: تسمع وتطيع. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة وأمور تنكرونها. فقال: فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: صحيح الحديث، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Thank you. استغفرت وذكرت الله. إجماع أهل السنة على أن الحاكم يسمع له ويطاع مهما بلغ في الظلم والجور، ما دام اسم الإسلام عليه باقيا ولم يظهر منه الكفر البواح الذي يخرجه من الملة. قال النووي: وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ثم ذكر الإجماع على ذلك. أما من يقول الطاعة للإمام الأكبر فهذا كما قال الشوكاني لا يحسن أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. لماذا؟ أولا لأن هذا الأمر في الحقيقة اتخذوه ستارا. هذا الستار إنما هو أقول كل هذا إنما هو ستار لمن هجم التكفيري، وإلا لما تولى منهم ومن حزبهم نشروا أحاديث السمع والطاعة، كيف الإمام الأكبر ولم يحكم كل الدنيا وقلتوا السمع والطاعة، وكنتم من قبل تعارضون أن السمع والطاعة لا تكون إلا للإمام المطلق الأكبر الذي يحكم الخلافة والدول الإسلامية كلها. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: وقبل ذلك الحاكم لا يشترط أن يكون مستكملا لشروط الولاية حتى يكون شرعيا، وقد أجمع العلماء على أن المتغلب إذا استتب له الأمر يسمع له ويطاع وإن لم يستوفي. نعم العلماء يشترطون في الولاية شروطا قبل الحكم في الاختيار، أما إذا حكم فيسمع له ويطاع مهما كان حاله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف. والعبد أهل للولاية، أهل للولاية العبد ليس أهل للولاية. لماذا قال رسول اسمعوا واطيعوا؟ يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، هذا في الممتع. قال: ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. لماذا؟ قال: لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة من عهد بني أمية، ابن الزبير مسك جهة وابن أمية في الشام وبعض الحكام في العراق، ثم بقي دولة الأندلس تابعة لبني أمية وابن عباس قائمون، وما زال الوضع إلى يومنا هذا. فالإمامة العامة انقرضت من العهد الأول. قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام. قال: وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم. والأثار عن الأئمة كثيرة في السمع والطاعة للأئمة. قال: وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا تعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. قال نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ قال هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. وبعضهم يقول الأمير أجير عند الناس، إذا صلح بها ونعمت، وإلا فالشارع موجود نخرج عليه ونزيحه لأنه أجير، يبقى له ولاية ما دام صالحا مصلحا، فإذا اختل هذا الصلاح فهو نحن نتصرف فيه. لماذا؟ قال الإمام أجير. ما دليلكم؟ قالوا ثبت عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال له الأمير، فقال بل الأجير، فقال دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. استدلوا بهذا الأثر. هذا الأثر ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه البتة لأمرين اثنين. الأمر الأول، لو كان أجيرا لأمره الله عز وجل بطاعة الرعية ولم يأمر الرعية بطاعته، من الذي يطيع؟ الأجير ولا المستأجر؟ من يطيع؟ الولي يطيع الأمير، لا يطيع الرعية، إنما الرعية يطيعونه، فدل على أنه أمير وليس أجير. ثم مراد بمسلم أنه أجير عند الله عز وجل يعمل في الناس ما أمره الله عز وجل. ولذلك علق ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر بقوله قال فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده. فالتحزب ينافي الوطنية جملة وتفصيلا، ومن انتمى للأفكار والمذاهب المنحرفة فقد ناقض وطنيته. ولذلك جند أهل السوء شبابا غرلا مغرر بهم، جندوهم للتفجير في بلدانهم وجعلوهم قنابل موقوتة وحرفوهم عن الحق. هؤلاء انسلخوا من الوطنية كلية، يفجرون بني قومهم، يقتلون أباءهم وأمهاتهم. حصل هذا في الجزائر، يأتي الرجل يقتل أباه وأمه ثم يكبرون له لأنهم مرتدين كفار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون. فقيل يا رسول الله أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. كما أن الأفكار والمناهج المنحلة كالليبرالية والعلمانية تقوض الوطنية الحقة وتهدم ثوابت المجتمعات وتسبقه بصبغة الغرب الكافر، وتفرق وتغرق المجتمع في الشهوات، وتجرئ على التعدي على الدين. لذلك في كل يوم تسمعون من تعدى على الدين. هذا يتكلم عن صفات رب العالمين، ليتني جزء من نصف إله ونصف كذا، وهذا يخبص في باب آخر، وهذا يطعن في القرآن، وهذا يرد السنة. هذا نتاج، هذا نتاج هذه الأفكار المنحلة التي تجرئ على الدين وتذيب المسلمات وتقطع الصلة بين الأجيال وماضيها. الليبرالية ما هي الليبرالية؟ ما هي؟ حرية مطلقة. أحسنت، هذا زحف قادم بقوة، وعاقبة الليبرالية والعلمانية الانسلاخ التام من الدين، وشعارهم في ذلك الحرية والمساواة. وفي الحقيقة الليبرالية تحتاج إلى محاضرة في تفنيدها ورد شبهها وإفحام أصحابها. الليبرالية مصطلح غربي مشتق من الحرية والانفكاك من القيود، فهو مبدأ الحرية المطلقة، وأصله كان الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، وهذه دندن عليه كثير من الأحزاب. الحق في المشاركة في القرارات السياسية موجود، الأحزاب يدندنون حوله حتى يصلون إليه، وإذا خالفوا مذهب السنة في هذا الباب، الحاكم في الإسلام كيف يختار؟ نعم فقط بعد أيضا ها القهر والغلبة أيضا توريث، توريث صحيح. أشد شيء عند الحزبيين التوريث، صعب عليهم، يقول يريد أن يخلد الحكم الوراثي، لا يريدونه. لماذا؟ لأن الحكم إذا كان وراثي متى يصلون للكرسي؟ لن يصلوا. التوريث في الحكم يعني ولاية العهد لمن بعده أن يحكم، هذه صحيحة بإجماع أهل السنة بإجماع العلماء. ما دليلها؟ نعم أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر جعل الخلافة في الأمة عامة أم جعلها في عمر خاصة؟ أوصى بالعهد إلى عمر، وصحح العلماء هذه الخلافة بالإجماع. فولي الأمر إذا استخلف أحدا يكون حاكما بعده بالإجماع. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اجتماع أهل الحل والعقد على اختيار شخص وتنصيبه. والحل والعقد من هم؟ علماء ذكور أحرار ذو رأي، علماء ذكور أحرار ذو رأي، هذا أهل الحل والعقد. وذلك هذه النقطة يخالف فيها الإسلام أهل الديمقراطية، لأن الديمقراطية يستوي صوت الفاجر مع صوت العالم. وإذا اختار أهل الحل والعقد إماما ونصبوه وبايعوه وجبت البيعة في أعناق الجميع. والحالة الثالثة في الإسلام أن يحصل بالغلبة، الغلبة لا تجوز ولكن حصل، هنا إذا استتب له الأمر وجب السمع والطاعة بالإجماع كما نقله جمع من العلم عليهم رحمة الله. وبعضهم يقول يفسرها قديما أن الديمقراطية الليبرالية هي التمرد ضد الحكومات التي تقيد الحرية الشخصية، والعلمانية أوسع، فكل ليبرالي علماني ليس العكس، وكل هذا ينطوون تحت الوطنية وينطلقون من شعار الوطنية، وهذه حقيقة ليست وطنية حقة، لأن المواطن الحق هو يراعي مصلحة الوطن وينطلق من تعاليم الإسلام. ثم أيضا يتعمق في قلبي حب الوطن بإسلامه، فأنت تحب وطنك لما فيه من إسلام، فإذا كانت المواطنة بضوابط الإسلام هذه تثمر المواطنة الصالحة، وفي الحقيقة نوع من رد الجميل للوطن. والكلام في هذا يطول، والحب الوطن كلام كثير، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. اقرأوا في هذا، اقرأوا في هذا الباب، تعلموا، لا تتعصبوا لأحد، إنما جرد نفسك للحق واعرف مذهب أهل السنة والجماعة. ترى مذهب أهل السنة والجماعة مغير، المذهب المنتشر في الحكام مذهب الخوارج للأسف الشديد، وأمور كثيرة. نجيب على بعض الأسئلة أقرأها أنا. هل بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم علنية؟ نعم، أول ما بعث قيل له قم فأنذر، هذا أمر، وقيل له فاصدع بما تؤمر، فجمع الناس على جبل أبي قبيس ودعاهم، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا تبا لك لهذا جمعتنا عليه الصلاة والسلام. فمن جمع الناس في مكان عام ودعاهم لما هو عليه أول ما بدأ دعوته سرية علنية علنية، فاصدح بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول بما نرد على من يكفر حكام المسلمين مستدلا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نرد بالآيات القادمة. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم هذه الآيات كثير من العلماء يراها أنها في بني إسرائيل. ثم الحكم بغير ما أنزل الله، قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، لا شك كبيرة مخالفة، ولكن ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، لا يخرجون من الملة بالحكم بغير ما أنزل الله إلا الخوارج عند الإطلاق، عند الإطلاق. نعم إذا قال حكم القوانين أفضل من حكم الله هذا أمر آخر، لا يقول هذا أحد، إنما الأصل أن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات، قد يكون كفر وقد يكون فسق وقد يكون ظلم. ومنهج الصحابة هو الحاكم المبين لذلك. يوجد شو؟ هذا صديق. ها؟ صديق لي. يقول يوجد صديق لي يأخذ العلم من أي شخص، من المبتدع، من صاحب الهوى، هذا خلط بين الحق والباطل. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك ذكر الإمام مالك نفس هذا الرجل، نسمع من هذا ونسمع من هذا، قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. كما أنت حريص في دنياك أن تسأل الأعلم فهكذا في الدين. وإذا كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا من أحد الحديث يسألون عنه، حتى يقال تريدون أن تزوجوه، من شدة ما يتحرون في هذا الباب. يقول هل يجوز التحذير ممن ينتمون إلى الجماعات الحزبية إذا عرف تغريرهم بالشباب؟ لا شك الدين نصيحة، وإذا رأيت سارقا دخل إلى دكان شخص وتعرف أنه يسرق وجب عليك أن تحذره، هذا في الدنيا، فكيف بالدين؟ جرجرة الناس إلى التحزب وإلى مخالفة السنة وإلى إحداث في البلد لا شك أنه يحذر منه، ينصح إذا أمكن النصح، فإذا لم يمكن النصح يحذر. والتحذير العام ليس طعنا في الشخص، إنما حماية للناس، لا يعد تتبعا للسقطات، إنما هذا واجب ديني. إذا أخطأ شخص وحذر شخص منه هذا كما قال الإمام مالك إذا سكت أنت وسكت أنا متى يتعلم الجهل. وقيل لشعبة يعني أحد لما أنكر وجرح شخص قال لا أراه إلا غيبة، قال اسكتي أحول، قال لو اسكتي أحول، أما علمت أن الرجل إذا أحدث يذكر حتى يحذر؟ وكان قدام بن زائدة يجلس على باب المسجد يحذر ممن يحذر من ابن حي وأصحابه، يجلس على باب المسجد يستتيب من أتاه ويحذر منه على باب المسجد. فلا بد من بيان، ولا بد من الصدع بالحق، لأنك إذا ما شئت هذا وما شئت هذا وما شئت هذا، هذا مذهب التلون، لا بد من الوضوح. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد من النصح بالتي هي أحسن، بالعلم والرحمة واللطف والشفقة. هل يصح تبيين حق الرعية على الراعي للناس؟ هذا من العلم الذي ينبغي أن يبث وينشر، حق الرعية على الراعي، ها؟ لا، حق الرعية على الراعي يعني لكم حقوق كذا وكذا وكذا، فليس صحيحا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن المطالبة بالحقوق علنا، المطالبة بالحقوق علنا هذا مسلك الخوارج. أول ما بدأوا قاموا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قسم الغنائم قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، طعنوا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا بالحقوق علنا. ومن طالب بالحقوق علنا سينتقل من المطالبة إلى التكفير ومن التكفير إلى التفجير ولا بد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأثر، يعني الأثر استئثار بالأموال والخير. سأله الصحابة ما تأمرون؟ قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نقص من حقك شيء تسأل الله عز وجل ستجده. وفي رواية أخرى قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني بعض الناس يقول صبرنا 30 سنة، كم نصبر طول العمر؟ قال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أجر الآخرة لا يعادل أجر الدنيا، لأن الصبر على الجور عاقبته حميدة. وأما عدم الصبر قال ابن القيم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. الظلم قد يشتد ولكن الصبر عاقبته حميدة. بنو إسرائيل كانوا في أردى حال، نقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا عليهم قاهرون. قهر ما بعده قهر. اشتكوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم الأرض. قبل ذلك قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. فصبروا، فلما صبروا كانت العاقبة حميدة. قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. من كان يظن أن العبيد يستولون على الملك ويقومون مقام فرعون؟ من؟ هل سنة الله عز وجل؟ قال الحسن البصري إن الناس إذا ابتلوا من السلطان بشيء صبروا يوشك الله عز وجل أن يرفع عنهم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه. ولما أرادوا على الخروج قال اتقوا الله واصبروا فإن عند الله حجاجين كثيرة. يعني إذا لم تتقوا الله ولم تصبروا إذا ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر. فالصبر عاقبة حميدة، هكذا أمرنا، لأن فيه عاقبة حميدة وفيه أجر عند الله عز وجل. فنشر حقوق الرعية عند الرعية يحرض الرعية على الراعي، وهذا من الفتن. يعظم في الرعية السمع والطاعة، ويعظم في الرعية حقوق السلطان حتى لا ينفرط العقد، ثم ينصح السلطان فيما بين الإنسان وبينه بحقوق الرعية. لا يخبر الرعية بحقوقهم، إنما في العلن يعظم جانب السلطة حتى يبقى هيبتها في القلب. ولذلك قال سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهب الله دينهم ودنياهم. الحاكم إذا رفع الرعية النعال في وجهه سقط، وإذا رفعوا الكلام والسب عليه علنا سقط، وإذا سقط الحاكم انهارت الدولة. ولا تسأل عن الفتن بعدها. قال معاوية رضي الله عنه إياكم والفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. يقول حاكم جائر قتل 2000 شخص يثورون في 40 سنة، قتل 2000 شخص يثورون في سنة يقتلون 200,000. أين الظلم؟ أين إحقاق الحق؟ اصبروا استعينوا بالله واصبروا، الباطل لا يغيروا بباطل. أجمع العلماء على أن الخروج مفاسده كثيرة جدا. قال الحسن البصري ما جاء والله ما جاءوا بيوم خير قط. وتأملوا التاريخ من العصر الأول إلى يومنا هذا. دولة بني عباس كان فيها خير صحيح؟ على أن قاضي من قامت؟ خرجوا على بني أمية. دولة بني أمية أفضل بكثير من دولة بني عباس من حيث الخير والفتح والدين والخير والخيرات. يقول ما رأيكم في من يقول أن الثورة تحتاج لوقت مثل الثورة الفرنسية التي أصبحت من أقوى الدول؟ أبشركم أضعف دولة تعيش على الماضي وسمعة الماضي فرنسا، ليس فيها ملكية. كل الدول الغربية فيها ملك ويستمدون قوتهم منها وفيها استقرار أكثر، فرنسا وثاروا وحتى الآن في ضعف، تعيش على الهامش وعلى السمعة المقضية. ثم الثورة، نحن نحتكم للشرع، لا نحتكم للعقول، نحتكم للشرع، نحتكم للدين. ثم عندك على الدول بجواركم كان عندهم شاهين شاه وكان في خير، ثاروا عليه، الآن يبكون. سياد بري كانوا يكفرونه، ثاروا عليه، كم سنة الآن الدماء تجري، كم مات. ما كان في الصومال حد مشرد في الدول، الآن ثلاثة أرباع الصوماليين مشردين والقتل مستمر، هذا واقع. ثم نتيجة الثورة الآن لو قد تحتاج إلى وقت، كم من الناس تضحي بهم حتى يستقر لك الأمر؟ كم؟ لا تحسب هؤلاء. البعض يقول إيش لو راح 200,000 في سبيل الحرية؟ أي حرية؟ أنت خرجت من سعة إلى ضيق. ثورة الناس ثاروها على الحجاج بن يوسف المبير بالأحاديث، علماء خرجوا عليه لظلمه وجوره، اتفق العلماء على أن ثورتهم كانت خطأ مع أنه مبير. كم قتل الحجاج؟ تتبع الناس بعد الثورة واحدا واحدا يقتلهم العلماء. في صحيح الترمذي أحصوا ما قتل الحجاج صبرا بعد الثورة فبلغوا 20,100,000. الزمن الأول كيف زمننا؟ فالثورات ما جاءت بيوم خير قط، فتن تطحن. وذلك أجمع أهل السنة على ترك الخروج الفتنة وعلى وجوب الصبر على جور الأئمة. قال ابن تيمية 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. الناس عافية، إذا انتهك عرضه يشعر بالألم، هو من بعيد يحرض. الثورة كلها لا تعادل عرض امرأة تجرجر وانتهك عرضها وتقتل، لا تعادل. فكيف المئات والألوف يقتلون وانتهك أعراضهم وتستباح دماءهم وديارهم من أجل ثورة؟ الثورة ماذا فعلت؟ طبقت الشرع، حكمت الدين، أم أنها للدنيا ديمقراطية حرية؟ ماذا فعلتم أيها الناس؟ لا بد من العقول، لا بد من الدين. الحماس لا ينفع، العواطف في الفتن عواصف، الحماس إذا لم يضبط بالشرع كان عاصفة، كان فتنة ضلال. إنسان لا بد يضبط نفسه دائما. ما رأيكم فيما يحدث في سوريا؟ نسأل الله أن يفرج عنه. لا نملك إلا الدعاء. قيامهم في البداية كان خطأ ولكنه وقعوا بين فكين، لا نملك لهم إلا الدعاء. أما الذهاب لهم ونصرتهم بالقتال هذا لا يجوز إلا بأمر الصلح، لأن القتال لا يكون تحت راية عمية تبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا ذهبت تدم الراية، أحزاب وفرق أوقات يقتل بعضهم بعضا، هذا شهود وعيان يخبرونني، يقتل بعضهم بعضا، لا تظن أنه واحد، إنما أحزاب متطاحنة في الداخل. ثم الأمر الثاني، لا بد من ولاية وراية. الجهاد بإجماع العلماء شرطه إذن الإمام. وذلك بنو إسرائيل لما طلبوا من موسى قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لا بد من حاكم، من راية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من تحته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا. أما تذهب وليس عندك خبرة ولا شيء تضحي بنفسك، ماذا تفعل؟ ماذا فعلت وماذا قدمت؟ استغلك الكفار وشوهت صورة المسلمين واستهديت الدول الحاقدة على دولتك، ماذا فعلت؟ فالعلماء. ثم لابد بالجهاد من إذن الوالدين بعد إذن الإمام، ما في خلاف. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنهم لا يحتاجون إلى رجال، يحتاجون إلى سلاح، ولكن الأمر وقع ما وقع وفتن أمور لا بد الإنسان لا يملك للدعاء. ليس هذا تقليلا من جراح المسلمين ولكن الواقع. يقول شيخنا جزاك الله خيرا: ما رأيك في من يقول أن صاحب كتاب الظلال هو إمام العصر وشيخ الإسلام؟ كل يغني على ليله. من قال؟ سلمكم القاعدة العلماء في هذا أن العالم لا يشهد له بالعلم حتى يشهد له العلماء أنه أهل لذلك. قال مالك: لم أفتي حتى سألت 70 هل أنا أهل للفتوى، فقالوا نعم فأفتيت. كتاب الضلال بل كتب سيد رحمه الله تنضح بالتكفير. قال القرضاوي: كتب سيد قطب تنضح بتكفير المجتمعات. ثم في العقيدة، ثم طعنوا في الصحابة، ثم بل طعنوا في الأنبياء في موسى طعن صريح. نقل الكلام لابن باز رحمه الله، قال هذه ردة مستقلة رحمه الله. جاهل أخطأ، ليس من رواد العلم، ليس متخصص في الشرع. يقول عن موسى مثال للعصبي المندفع، العصبي المزاج المندفع، يقول هذا عن موسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي، قال رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم طعنه في معاوية شديد، طعنه في عثمان. عثمان لم يجمع أحد من الصحابة من الفضائل ما جمع عثمان على الإطلاق، وبشر أحد من الصحابة بالجنة كما بشر عثمان في 6 مواضع أو 5 مواضع، بشر بالجنة عليه رضي الله. ولم يجمع أحد ابنتي النبي في العالمين والأولين والآخرين إلا عثمان، بشره النبي في الجنة وأخبر ببلوى، وقال هذا يوم يدع الحق ومن اتبعه، وقال لما ذكر الفتر قال عليكم بالأمين وأصحابه ويشهد عثمان، وقال إن الله مقمصك قميصا، يعني خلافة، فإذا أرادك المنافقون أن تخلعوا فلا تخلع. سيد يقول الخوارج اللي خرجوا على عثمان كانوا أقرب لروح الإسلام من موقف عثمان. كيف أقرب؟ والرسول يقول هذا يوم يدع الهدى. إجماع الصحابة على تزكيته، لم يشارك أحد في قتله رضي الله عنه، إنما خوارج أو باش يقودهم من سبأ. قال لقومه، قال ابدأوا بالطعن على الأئمة وأظهروا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تستميلوا الناس. فخرج الغوغاء وخرجوا للمناصحة 600 شخص ليس واحد، حتى يظهروا خطأ عثمان، وعثمان الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الحق ومن اتبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من 3 فقد نجا، من نجا من 3 فقد نجا، من نجا من 3 فقد نجا. سيد لم ينجو من 3، يعني من عثمان، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه. عثمان هذا إمام مصطبر بالحق معطيه، كيف نقول على باطل؟ كيف نقول كان يجور؟ كان يعطي الناس من ماله، يعطي قرابته من ماله، هل ليس ذما رضي الله عنه وأرضاه؟ عثمان أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر بالإجماع. طعن سيد رحمه الله في عثمان شديد. كيف تغار؟ لا تغار للصحابة وتغار للسيد. سيد يكفر المجتمعات كلها، كان لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، يرى المجتمع كافر رحمه الله، جاهل، أمره إلى الله عز وجل. أما شيخ الإسلام ما قال بهذا. غفرانك ربنا. كيف نستطيع أن نغير الحاكم الظالم؟ سهل، اعبد الله عز وجل وأحسن وأصلح مجتمعك، فإذا أصلحتم انصلحتم الله عز وجل سيولي عليكم الصالح، كما تكون يولي عليكم. 9:09. ما رأيك في من يؤيد انقلاب الحاكم؟ نقول خارجي. الخوارج قسمان، قسم يحملون السلاح وقسم يحملون الكلام يحرضون. والخروج لا يبدأ سلاحا حتى يسبقه خروج باللسان. لا يمكن لأحد أن يقوم يحمل السلاح مباشرة إلا بد من سرق لسان وكلام. ولذلك أخبث الخوارج في مسائل الإمام أحمد، قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال ابن حجر: والقعدية هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. يعني من يزين الخروج ويؤيد الخروج على السلطان قاعدي خارجي خبيث، نعوذ بالله منه. هذا فتن يجر الناس لبلاء عظيم. دعاة الفتن يحرضون الناس وهم في أبراجهم وهم في قصورهم يلهون مع أولادهم. بعض الدعاة يحرض على الجهاد وزج بأبناء الناس في قتال مرير، فلما ذهبوا وجدوا الأمر خلاف الواقع، وجدوا أنهم ضحية. ولما حرض الناس خرج ولده واتصل أني ذاهبون للبلد الفلاني للجهاد، فقلب الدنيا وحرك الداخلية كلها حتى يقبضوا على وديه حتى لا يذهب. إذا كنت تحط للجهاد وهذا جهاد، لماذا لا تكون أول النافرين؟ لماذا لا تتقدم كما كان يبذل يحث الناس ويتقدم أول الناس؟ ثم فيه افتياد على ولاة الأمر، هذا لا شك أنه من البلاء. وراكم عشاء، ما هو تعريف أسئلتكم طيبة، ولكن ما هي واجبات المواطن الزائر تجاه الوطن؟ يعني شخص زار البلد هنا يلتزم بأحكامه. إذا ذهبت إلى السعودية مثلا، إلى دولة أخرى، هناك إمارة شرعية تسمع لها وتطيع. خرجت من هذه الإمارة إمارتك ثم ذهبت هناك. أما دول الكفر هناك ليس إمارة، ولكن لابد من التزام القوانين وعدم تشويه المسلمين، فأنت سفير بلدك. ما هي صفات أهل التحزب؟ لأن رأينا كثير ممن كنا نحسن فيهم الظن أنهم كانوا من الخوارج. إذا عرفت أنهم من الخوارج ستعرف أنهم من التحزب. فصفات من لم يكن سنيا انظر في حاله. والآن تويتر كشف الناس، والساحات كشفت الناس، ما بقي خافية. والواقع والفتن أظهرت ما في النفوس وأظهرت الخبايا. أسئلتكم كثيرة ما نستطيع أن نجيب عنها كلها. الشيخ صاحب السكن ينظر إليه حتى ننتهي، والطعام قريب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وأسئلتكم ما يعني المعذرة على إطالة، وعلى إذا خطأنا في حق أحد أو أحد فهم منا خطأ، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وحكامنا، وأن يعين ولاة أمرنا لكل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرحم من مات منهم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين بحفظه، وأن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن، وأن يحقن دماءهم ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أشكركم على حضوركم وعلى صبركم وحسن إنصاتكم، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسلمكم ووفقكم وسدد خطاكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ خيرا الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل شكر الراكمين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الغيس بالغيس، فالفضل الأستاذ حسين الديمبي والأستاذ محمد صالح، وتسليم كمان للغاية.